بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر المزني، اللغة العربية بلا معلم. وقفت مرة بباب مكتبة أتأمل معروضاتها من وراء الزجاج، فأخذت عيني كتيبا صغيرا يعلم الأجانب اللغة العربية بلا معلم. فرعتني هذه الجرأة، وتمثل لخاطري ما يكابده الأساتذة من العناء في تدريس هذه اللغة، بل ما نعانيه نحن الذين نزعم أنفسنا أدباء وشعراء من البرح والجهد. ولا أطيل، اشتريت الكتاب بثمن باهظ، ثم انتحيت ركنا في قهوة ورحت أقلبه، فإذا هو لا أكثر من ألفاظ ومحادثات باللغة الإنجليزية وما يقابلها باللغة العربية. فتحسرت على ما بذلت فيه، وسألت نفسي ماذا أصنع به، كيف أعوض خسارتي؟ والله أكرم من أن يضيع على فقير مثلي ماله، إذا صح أن تسمى القروش مالا. فألهمني أن أنتزع منه متعة لا أظن مصريا غيري حلم بها أو طمع فيها، ذلك أنني فرضت جدلا أني ملطي، واتخذت هذا الكتاب مرشدا لي، وقلت أتقيد بجماله وعباراته في المحادثات التي أضطر إليها في تجوالي في المدينة. ولما كنت سائحا وشوارع المدينة متداخلة تضل الغريب، فقد وجب طبقا لمشورة الكتاب أن أركب عربة وأن أحتمل هذا الطرف الضروري. ففتحت الصفحة 12 حيث الحديث مع سائق العربة، ودنوت من الموقف وأشرت بعصا اشتريتها خصيصا لهذه المناسبة السعيدة، وصحت بلسان ملتوي: أرباجي، أي عرباجي. فألهب السائق جواديه وعدا إلي بهما، فلما صار عندي عدت إلى الكتاب أستوحيه الجملة التالية التي ينبغي أن تتلو النداء، ثم رفعت إليه رأسي وقلت: روح هات عربة، أي اذهب وأحضر عربة. فكأني لطمت الرجل على وجهي، فانطلق يمطرني وابلا من الكلام لم أفهمه كما هو المفروض إذا كنت غريبا عن هذه الديار، ولكني تبينت من لهجة الرجل وإشاراته أن المعاني جميلة جدا، وأن جملتي راقته كما لم يرقه شيء في حياته. وعدت إلى الكتاب أستمليه الجملة الثالثة لعلها تحل الإشكال، فقلت: يا أرباجي، أنت فاضي؟ فرماني بنظرة مغيظ محنق لم أدر ما مسوغها، ثم رفع طرفه وكفه إلى السماء، ثم صاح بالناس، فالتف حولي منهم اثنان، كلمني أحدهما بالفرنسي، فهززت له رأسي، فخاطبني باليونانية، فظللت أهز له رأسي، فجرب الثاني الإيطالية، فأشرت له بإصبعي أن لا، وخفت أن يطول الأمر، فرددت عليه بالإنجليزية، فاستغرب وجعل يرفعني ويخفضني بعينيه، وأوجز فأقول أني حسما للنزاع ركبت. وقلت للسائق بعد أن تجاوزت عن جملتين من الكتاب: طيب اذهب بي إلى المحطة، أي اذهب إلى المحطة. فانطلقت العربة، وبديهي أني كنت أوثر مكانا آخر، ولكني كنت مقيدا بالكتاب. فلما انتهينا لم أنزل، وصحت به نقلا عن مرشدي: كم تريد أجرة لك؟ وكان ينبغي أن يقول طبقا للكتاب: واحد شلن، وواحد شلن يعني 5 قروش، والقرش 1/100 من المرحوم الجنيه المصري، ولكنه طلب 0.5 ريال، والريال هو 20 قرشا، والجنيه المصري 100 قرش. وكان ينبغي أن يقول طبقا للكتاب 1 شلن، ولكنه طلب 0.5 ريال. فدهشت وبحثت في غلاف الكتاب عن تاريخ طبعه، فألفيته عام 1926، فقلت لنفسي لعل الأجور ارتفعت في هذا البلد بعد صدور الكتاب، وكان علي أن أناقشه كما يحتم الكتاب، فقلت لا هذا كثير. وكان ينبغي على ما رسم الكتاب أن يكون رده على ملاحظتي كما في التعريفة، غير أنه بدلا من أن يفعل ذلك مضى يشتمني ويسبني ويلعن لي آبائي وجدودي، وهو آمن مطمئن إلى جهلي بلغته البذيئة على الأقل. فلم أرى مناصا من أن أعد لعناته مرادفة للرد الواجب، ونقلت له من الكتاب 6 قروش أبيض بس، أي 6 قروش فقط. فحصبني بملء صحراء من اللعنات والشتائم، ثم قال هات بقى. ففهمت هات لأنها من الكتاب، وتجاوزت عن بقى على اعتبار أنها على الأرجح كلمة شكر أو دعاء، ونولته 6 قروش البيضاء، وإذا به يثب إلى الأرض ويجذبني من سترتي، ويصب علي من السباب ما يكفي شعبا بأسره جيلا كاملا. فما أشد إسرافه قاتله الله، وتنازعني الضحك والغضب والخوف، ولكني ضبطت عواطفي وصوبت عيني إلى الكتاب، ثم رفعت له وجهي وقلت وديني الكشلة. فقال الفشلة يا خبر اسود يا ناس. والفشلة كلمة عامية انقرضت ومعناها المستشفى، ولا تكاد تذكر إلا مقرونة في الذهن باليأس من حياة المريض. فقال الفشلة يا خبر اسود يا ناس، تعالوا انظروا، هذا يريد أن يدعي أني كسرته. وهكذا وهكذا مما يستطيع القارئ أن يتصوره، ولا حاجة بنا إلى وصفه. ولم أدعي أنا شيئا من هذا، ولا خطر لي أن أفعل، ولكنه الكتاب استوجب مني أن أذهب إلى الفشلة بعد أن حملني إلى المحطة، ولا موجب لهذا ولا ذاك، ولكن هكذا شاء فكان ما أراد. فرأيت الأحزم أن أنتقل إلى الجملة التي تلي الفشلة، فقلت طيب أعمل فسحة في البلد، أي أعطني جولة في البلد. فلم يدري أيشتم أم يضحك، وبعد أن تأملني قليلا قال يا ابني من الفشلة للفسحة. وبينما كان هو يصعد إلى مقعده كنت أنا أترجل، فالتفت إلي مذهولا، فأنقضته 10 قروش، وقلت له لا مؤاخذة كنت أمزح. فحار كيف يعتذر عن شتائمه ولعناته. سأجرب فضل الكتاب في نزوة أخرى استخلاصا لحقي. تمت بحمد الله، تم التسجيل باستوديوهات نيجو بوكس، قراءة ماجد علي، تدقيق لغوي السيد جمال الرفاعي. للمزيد من الكتب الصوتية تابعونا على www.almergab.com، وشكراً.